سفر المرأة للحج، إذا لسفر المرأة للحج هل يشترط فيه موافقة الزوج؟ لا لا يشترط، لأنه عفوا ربما تسرعت، وإن كنت ربما ما تسرعت، هذا على حسب قصدك ما من لفظك. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت، لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان. نعم لكن يا شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها، أو العبد لا يخرج عن إذن سيد، فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ. يعني تسافر يعني مثلا رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضر ظاهرة. أنا أظن هذا السؤال إلى صورة أخرى، أنه كأنك تقول هل تحج المرأة حجة فريضة إذا لم تستطيع؟ هذا ما يقول الإنسان. إذا ماذا قصدك؟ لا يعني إذن، يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة؟ يعني المرأة إذا كنا آنفا بأنه يحج لها، أن يجوز لها أن تحج بدون إذنه، فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟ لا. طيب هذا مفهوم بداية. طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني تكون عاصية؟ نعم تكون عاصية. تكون عاصية؟ ها؟ لأنه خرج بدون محرم. طب هذا سفر معصية يعني جائز؟ لا معليش، النقطة هي انتهينا منها. من خرجت بدون محرم، لأنه بجوز أنت مزوّف في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم، فكيف خرجت؟ بدون محرم. هذا فقد أجبتك، خرجت عاصية، لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها، لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها، فإن الإذن هنا غير وارد منه لها، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها. طب والذين قاسوا المرأة على العبد يسقط؟ ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة هل يكون قياس صحيح؟ كيف العكس؟ ما يجوز هذا القياس. طيب